بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعة، وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. هذا فصل في عدد الشهود. وشرط في الزنا أربعة، في ثبوت الزنا أربعة شهود، رجال، نساء ليس أنه دخل فيها، يشهدون به أو أنه أقر إما بالزنا مشاهده كما تقدم لوصفين الراحلين، أو أنه أقر به أربعة، لأن لو شهد أربعة شهود على أن فلان أقر أربعة، شهد أربعة رجال أنه أقر أربع مرات، يعتبر أنه ثبت الزنا أيضا، من ما يشاهدوا أو يشهدون أنه أن الرجل أقر على نفسه أربع مرات. هذه ثلاث أربعة، هنا أكثر شهود فيها أربع شهود، أربعة رجال. وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة، يعني الدعاء فقر مثل شخص دين عند صدار فلمسوس رقالة، يعني إدعى أنه فقير ما عنده مال وكان معروف بالغنى، هذا يعني إثباته لأنه يحتاج إلى ثلاثة رجال. هذا في الحديث يعني ثلاثة أشخاص يعني فعله هو أن يشهد أنه افتقر بعد الغنى، هذا إذا كان معروفا بالغنى. قال رحمه الله تعالى: وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه، ومنها ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه الرجال غالبا رجلان. هذا النوع الثالث، أربع شهود ثلاث شهود شهد رجلان، أربعة رجال ثلاث رجال ورجلان، أي قبض، يعني قبضه القصاص والعسار، من دهنه معسر لم يعرف مال، كان معروف مال ذكر ثلاثة، فموجب تعزير، يعني فعل جريمة توجب التعزير، أو حد مثلا شرب الخمر والسرقة مثل هذا، أو نكاح ونحويه، نكاح وفصل وطلاق وأشهد، ومما ليس مالا ونحويه مما ليس مالا، عبارة تقول مما، يعني نحوي النكاح مما ليس مالا ولا يقصد به مال، يعني ليس معاملة مالية وليس معاملة مال، ففيها الأشياء يعني لا بد من رجلين أو يطلع الرجال غالبا، يعني أي فيها رجلان، يعني لا يقبل فيهاش، لا تقبل شهادة امرأة في سرقة في الحدود في هذه الأشياء حتى لو كثر عددهن. وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل يمين المدعي. هذا النوع الرابع، قال في مال وما يقصد به مال، معامل مالية بأي شراء مثل أشياء أو دين وقرض وصية الأشياء، رجلان أو رجل ومرأتان كان في الآية، أو رجل ويمين ومدعي، هذا بطيء في حديث قضى بيمين شاهد، يعني المدعي، وذلك من سرق مالا وصاحب المال ليس عنده شاهدا، شاهد واحد فقط، فله إيش؟ فله أن يعني يحلف مع الشاهد فيستحق ماذا؟ يستحق المال، يعني أن يأخذ من المسروق المال اللي سرقه، لكن لا تقطع يده، لا تقطع يده، إيه إيه، لكن إذا كان ذو شاهد يمين يمكن يسترد به المال، أما القطع لا، القطع يحتاج إلى رجل. وفي دائم ودائم ومنطقة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها، في حمام وعرس امرأة عدل أو رجل عدل. أنا يعني خامس في دائم، هذا يعني دابة، يعني ده مرض موضحة، موضحة ما ذكرنا في الجروح، والله عيني جرحني سوي العظم ونحوهما قول اثنين رجلين وما عذر واحد يعني هذا إذا تعذر تقبل واحد وما لا يطلع الرجال غالبا هذا نوع سادس أقل من هذا أقل آخر شيء لا لو أمر لا يطلع الرجال غالبا كجعب النساء أي ور الله وكذلك أولا هذا حي المفلع الأشياء واستهلال سلاني يعني خروج الطفل حيا مثلا استهلال معناه رفع الصوت لو مثلا مولود استقى إرث صحيح فامرأة شهدت أن نعم استهل صارخا ولو ما تبعده مثل هذا إيش تقوي شهادة امرأة واحدة وجراحة ونحوها في حمام وعرس يعني فيما يستمع النساء يعني إن كان ضرب أو كذا أو جراحات أو تعديات أو جنايات في هذا تقبل امرأة عدل أو رجل عدل بالأولى فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي الشهادة على الشهادة شهادة مثلا قضية دين وقرض أشله شاهدة ودي عنده شاهدة الشاهدان إذا عرضهما سفر أو شيء مثلا فشذمه يشهدان آخرين يقول أنا على شهادتهم يعني يقول أنا أشهدكما على أننا شاهدان لزيد اللي في عائلة في قضية الفلانية ويكون شهادة الفرع وشهادة الأصل يسمى شهادة الأصل فهنا تقبل شهادته على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي القريب في الحقوق الناس يعني المذكرة حق الله تعالى ليس فيه وهنا وهنا في قبول شهادة الشهادة الشهادة شريط تعذر شهود أصلي أي ما تقبل شهادة الفرع أي لا تعذر شهادة الأصل إما بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصير يعني شاهد الأصل مسافر مسافة قصير مسافر يعني ليس موجودا في الأفقاء يعني أشهد لكن هناك شاهد أشهد على شهادتهما آخر قال رحمه الله تعالى من سلطان وغيره أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان غير ودوام عدالتهما كذلك هذا يشترط دوام عدالتهما فسقوا لا ما يصلح ما يقولون نفسه ما يقولون واسترعاء أصلين لفرعين قال رحمه الله تعالى ودوام عدالتهما أصل فرع أو لغيره الاسترعاء معنى ذلك استرعاء يعني لابد يكون الشاهد الأصل يعني يشهد الشاهدين لكن لو أي أما لو بدون استرعاء بدون يعني جعلهما شاهدا مثلا شاهد يعني في المحكمة شاهد شاهدان لزيد وكان في المحكمة ناس يعني مثلا فصدفات يعني سمع شهادة زيد في هلا على لا تقول شهادته لو كنهم استرعاء بأن يعني استرعاء يعني مع أن الشهادة أصل يقول له أنا شهد علي كذا وكذا يكون فاهم وحافظ يعني متقن لا هو يعني يلقن للفرع شهادته هذا معنى ذكره هو ينقلها كما هي اي وهو هذا معنى وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد كذا ان فلان اشهدني على نفسه اي كذا اي أو أقر عندي بكذا ونحوه أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوه إلى سبب كبيع وقرض وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع هذا كل شروط يعني أو يسمعه يعني هذا استرعاء أو يسمعه يشهد عند حاكم يعني عند حاكم كان في الحضرة في الجلسة مثلا شاهدان وفلان فلان فلسة موجودة يعني سمعه ليس يعني اتفاقا يعني سمعه أغيطا شهاده من في المجلس فلهم يشهده أو يشهد عنده حاكما أو يعزوها إلى سبب يعني بسبب كذا وكذا فقرض يعني إذا عزاء السبب يكفي وكذلك اشترط تأدية فرع بصفة تحمله، يعني لا يغير الصيغة. وتعيين الأصل يعني تأدية فرع بصفة تحمله، يعني الفرع يعني فرع شهادة فرع يعني يؤدي كما ايش كما تحمل بدون ايش بدون تغيير، اذا غيره لا تقبل شهادة. وثبوت عدالة الجميع وتعيينه لأصل، ذلك الفرع يعينه الشهادين زيد وعمر. ما يكفي ان حش انا احنا شاهد فرع، لا لا يحدد حق من. قال رحمه الله تعالى كل شروط ثبوت عدالة الجميع كله يكون عدلا ايضا. قال رحمه الله تعالى والرجع شهود مال قبل حكم ولم يحكم بعده بعده لم ينقضي وضمنه. اذا رجع شهود مال قبل حكم الشاهد احيانا الشاهد يرجع عن شهادته، فشاهد الشاهد رجع شهود المال قبل يعني حكم زيد دعا على عمرو مثلا مالا عرض شيء مال واشهد شاهدين نعم فثبته، لكن القاضي يعني سمع لكن لم يصدر الحكم، قد برص دور الحكم لو تراجع يعني الشاهدان يعني خلاص لا يحكم. أما إذا كان بعد الحكم حكم وقول يا من زيد اللي عمرو دفع المال أو من عمرو المدعى عليه إلى زيد المال وأخذ المال، ثم قال بعد القضاء قال الشاهد أنا إيش لا شهادتنا غير صحيحة نتعمدنا تزوير هذا، فنقول الحكم هنا لا ينقل. لو نقل يتبع بكرة يقول لا نعم أي نفس الكلام. لكن إيش هذا يؤخذ منهم مشاهدين يضمنان المال نعم. قال رحمه الله تعالى وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنه، وإن بان قطعا مفتن أو قاض في تلافي لمخالفة قاطع ضمنا. وإن بان خطأ مفتن أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. إيش هذا يعني وإن بان خطأ مفتن، المفتي أفتى بشيء وظهر خطأه، أو قاض معطوه لمفتي يعني قال قال بحكم وظهر إيش خطأه في إتلاف، يعني إفتاء والقضاء في إتلاف نفذ أتلف أخذ مال أو إتلاف عضو مثلا، كيف شو اسمه بان كيف بان لمخالفة قاطع، مع ذلك لمخالفة القضاء والفتوى لدليل قطعي ليس عن ليس اللي هو مجال اجتهاد، لا دليل قاطع. مثل هذا الله منا مضمن من المفتي المفتي والقاضي الله منا. وإن بان خطأ مفتي وقاضي في مخالفة قطع الله منا الله منا أيه مخالف قاطع مخالف دليل قطعي يعني حكم الحاكم أو القاضي أفتى مفتي بيش مخالف للدليل قطعية صحيح، هذا يدل على خطأه. مثلا على جماعة مثلا مخالف للجماعة أفتى بمنافع الجماعة ثم إيش أتلف في هذا يعني أخذ مال أو أتلف عضو أو كذا فإنه يضمن. قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار يصح من مكلف مقسام بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي ووالد. هذا ما شاء الله خلاص نكمل لا إيه تقرر يا سهر تعب سك الأم هذي تبي إقرار. الإقرار يعني يعترف الشخص عن نفسه، هذا إقرار يعني إذا شخص إذا ادعى مالا على نفسه لغيره هذا إقرار، إذا ادعى مالا لنفسه على غيره هذا الدعوة، وإذا قال يعني مالا لآخر على آخر هذا الشهادة كله فيه في دعوة مالا على نفسه نعم. يصح من المكلف لا يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي وارث. هذا قرار لا يصح الإقرار لغير إلا من وكيل، مثلاً وكيل مثلاً زيد مثلاً يعني المحاكمة وكل محامياً صحيح ووكل في الإقرار أقرأ عليه كذا وكذا هذا يقبل يعني أو كذا كولي لو أقرأ على في الطبع على الطفل وارث لو أقرأ على نمو لم وارث شيء هذا يقبل يعني. ويصح من مريض مرض الموت لا للوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا يصح الإقرار من مريض مرض الموت يعني شخص مريض مرض الموت أقر أن عليه دين لفلان هذا يقبل عليه أي. أي نعم لا لوارث صحيح إذا أقر لوارث لا يقبل أنا متهم أي. إلا ببينة إذا كان بينا نعم أو إجازة أو إجازة بقية ورثة هذا يعني قد يكون مفروض كما هذا يعني المريض لو قرر لوارث في مرض موت لأنه أن عليه لوارث كذا مال متهم صحيح لا يقبل لكن الشافعية هم يقول لا يقبل لأن يعني يقول لا يتهم لأن إنسان إذا كان في مرض موت فأصدق ما يكون أي بعيد يكون كذبه ولو صار عند الموت أجنبية أقر لأخيه مثلاً ثم يعني لها يعني ولده مولود ابن مثلا ولو أنا قال ويصح الأجنبي ولو صار عند الموت وارثا يصير إقراره لأجنبي حتى لو صار عند الموت وارثا وإعطاء كإقرار اللي إعطاه كإقرار لو أعطى لي إذا مريض مرض الموت لو صرف لي أحد أبنائه مالا في مرض موته لا يقبل لا يصح هذا إلا أدنى الآخرون وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل لم يدعه اثنان قبل وإن أقرت المرأة أو وليها بنكاح يعني ثم امرأة يعني كان أقرت أنها نكاح هي منكوحة بفلان أو ولي أقر أنها أنكحته بفلان ولم يدعي اثنان يعني إذا كان يدعي اثنان يحتاج إلى بينة شهود هذا يقبل ويقبل إقرار صبي له عشر إذا بلغ عشر ففي مظنة احتلام يعني أقر الصبي أنه احتلام يقبل هذا كل مواقع قرارات يعني ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذ فقد أقر لا خذ أو اتزن ونحوه ومن ادعي عليه بشيء يعني مثلا زيد ادعى على عمد مثلا 1000 ريال مثلا فقال مدعى عليه عمر نعم يعني قال زيد لعمر يعني عليك 1000 ليه قيمة كذا وكذا أو قرر كذا وكذا فقال نعم إذا كان نعم أي يعتبر قرار أو بلاء مثلا أي ونحوهما يعني من ألفاظ جواب يعني إيه مثلا أي مثلا هذا إيش فهذا يعتبر أي صح يعتبر إقرارا أو تزنه أو خذ أي مثلا ادعى مثلا إيش له مثلا 10 كيلو بر مثلا فلا تزن من محل له محل خذ من المحل يزن ما يخذه هذا يعني يعتبر قرارا لا خذ أو تزن ونحوه أي يعني بدون تزنه بدون ضمير يعني بدون ضمير أي خذ ولا بدون الأمر قال ولا يضر الإنشاء فيه وله علي 1000 لا يلزمني أو 8 خمر ونحوه يلزمه 1000 نعم ولا يضر الإنشاء فيه الإقرار إنشاء طلب يعني فقد أقر لا خذ أو اتزن ونحوه لا أضر إنشاء فيه نعم العبارة إنشاء في الإقرار طيب إنشاء يمكن إنشاء هو طلب إنشاء طلب يمكن يعني لا يضر إن شاء الله فيه بشكل الطلب صيغة الطلب وله عليه ألف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف. لو قال يعني لو يعني أقر بشيء ثم عقبه بما يبطله كليا هذا لا يقبل. لو قال له علي ألف لا يلزمني فهنا لا يلزم هي التغي. صحيح لأن أقر يعني كان عقب بشيء يبطله هذا لا يقبل بل عليه ألف أو ثمن خمر له علي ألف هذا ثمن خمر عليه ألف ثمن خمر نحوه يلزمه ألف أي نعم يعني كأنه إيش عقب بكلام يبطل إقراره. نعم وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله. نعم لو قال كان علي ألف فقضيته أو لي ألف قضيته أو برئت منه هذا نعم يقبل. وإن ثبت بينة أو عزاه بسبب فلا. هذا إذا ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا يعني سواء له ألف كذا من قرل أو كذا فلا بد إيش قضيته لو كره سبب يعني أنا اقترضت من زيد ألف على ألف لكني قضيته هذا لا أي لأن لما قال اقترضت أقر نفسي بالاقتراض فهو الأصل عدم القضاء فاحتاج بينة. لكن هنا قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة يعني لم يقبل. أو إن أنكر سبب الحق يعني سواء يقوم مثلا اقتراض وكذا مثلا ادعى زيد على عمرو أن اقترضه اقترض منه فأنكر الاقتراض صحيح سبب أنكر سبب لا ما اقترضت ثم قال ثم ادعى الدفع ببينه ثم جاء لا هذا لا يقبل لأن أول شيء لما أنكره سبب الحق فلا فكيف أن يدعي عنه الدفع فهذا لا تقبل هذا. قال رحمه ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقرار ولا بينة وسأل الإحلاف خصمه لزمه. ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن أقر أنه قبض كذا أو أعطى كذا أو هب كذا ثم أنكر ثم أنكر ولم يجحد إقراره ثم أنكر ولم يجحد إقراره ما جحد إقراره بل أنكره ولا ليس هناك بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه صورته شو أقر بقبل أو إقبال أو هبة أقر أنه قبل مالا من زيد وكذا أو أعطاه كذا إقبال إقبال معنى إعطاء أو هبة وأنهبين أقر أنه فعل كذا وكذا ثم أنكر هذا إقرار أنكره ولم يجحد إقراره ولم يجحد إقراره ولا بينته ليس هناك شهود وسأل إحلاف خصمه لازمه يعني سأل إحلاف الخصم الشرك أن يخلفونه نقفون عشر يقول الشيخ هنا ولا يضر الإنشاء فيه في كشف المفترات يقول أي في الإقرار كأن قال له علي إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله بل هو إقرار صحيح أي شأن طريق مشية الله تعالى أي هذا صحيح هذا صحيح أي هذا مقصود أي نعم مو إن شاء طلب نعم كلمات يعني موجودة اسم إن شاء إن شاء الله إن شاء الله يسمى استثناء استثناء كلمة إن شاء فيه مو هذا نعيدها هذا من هنا يعني حذف إلى من هنا ولا يضر إن شاء الله كلها معادلة رأس يعني.